بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع بجدة يسعدها أن تقدم للمسلمين في أنحاء المعمورة تلاوة عطرة مباركة مسجلة من صلاة التراويح والقيام. مهبط الوحي، إشراقة النور، هناك في جوف الحرم، هناك عابدون عاكفون، قائمون مستغفرون لربهم ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد وتنهمل الدمعات وتنبعث الآهات وتصعد الدعوات. الصلاة الشيخ علي عبد الله جابر وهو يأخذ طريقه في رحاب البيت العتيق ليؤم المصلين هنا في صلاة الفجر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا الله أكبر الله أكبر. الشيخ علي عبد الله بن علي جابر من نوادر الحرم. ولد الشيخ علي جابر في مدينة جدة عام 1373 للهجرة وبالتحديد في شهر ذي الحجة، إلا أنه عند بلوغه الخامسة من عمره انتقل إلى المدينة المنورة مع والديه لتكون مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم مقر إقامته برفقة والديه. يقول الشيخ علي جابر عن تلك المرحلة: بعد انتقالي إلى المدينة النبوية التحقت بمدرسة دار الحديث فأكملت بها المرحلة الابتدائية والإعدادية، ثم انتقلت إلى المعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية، وبعدها دخلت كلية الشريعة وتخرجت فيها عام 95-1396 للهجرة بدرجة امتياز، فالتحقت بالمعهد العالي للقضاء عام 96-1397 للهجرة وأكملت به السنة المنهجية للماجستير، ثم أعددت الأطروحة. وكانت عن فكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأثره في مدرسة المدينة، ونوقشت الرسالة عام 1400 للهجرة وحصلت على درجة الماجستير. ثم صدر أمر ملكي من الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله بإخلاء طرفه من وزارة العدل

سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان